لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني من الكافي وعاصم والكسائي ويعقوب. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهونه. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الداجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الأزرق بالإشباع والنقل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط المد المتصل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ابن ذكوان بالسكت على أل والإمالة، واندرج معه إبليس. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. النقاش بالإشباع والسكت على أل والإمالة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. حفص عن عاصم بالسكت على أل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. حمزة بالسكت العام